هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونسمع ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة أعزائي المستمعين مع افتتاح موسم الإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية. فقامت فرقة الإنشاد الديني بافتتاح الموسم الجديد بسهرة روحانية قادها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام. تضمن برنامج الحفل مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي مست قلوب الحاضرين. أعزائي المستمعين، وعلى مسرح الجمهورية قدمت فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف الدكتورة إيمان مصطفى نخبة من أشهر أغاني الأفلام بقيادة المايسترو محمد وهيدي بمصاحبة أوركسترا القاهرة. لك الأنسة أمينة موجودة؟ لا يا فندم، أخذت شنطها وراحت المطار. بنطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن. الأسبوع الماضي قد استضفنا المايسترو الدكتور محمد الموجي حول بداية الموسم الجديد لفرقة التراث الموسيقى العربية بمعهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية. واليوم نلتقي مع أحد أعضاء فرقة التراث الموسيقى العربية واللي شارك في حفل إحياء اثنين من عمالقة الموسيقى، فنان الشعب سيد درويش والملحن الكبير محمود الشريف. يلا بينا سريعا من خلال الدقايق اللي جاية وبانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا داخل معهد الموسيقى العربية، ويوم مميز وبداية موسم جديد من خلال فرقة التراث الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي. الحقيقة نقول تنويعة جميلة والاحتفاء باثنين من عمالقة الغناء في مصر والوطن العربي، فنان الشعب سيد درويش والموسيقار والملحن محمود الشريف. أصوات فرقة التراث الموسيقى العربية أصوات مميزة وقوية وأصوات دارسة. كان من أهم الأصوات اللي شاركت في حفل النهاردة بعمل من أعمال الملحن الكبير محمود الشريف ومن كلمات علي الشيرازي، وعلى شط بحر الهوى كان الدكتور المايسترو وسوليست فرقة التراث الموسيقى العربية الدكتور مازن دراز. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. الحقيقة الجمهور استمتع، وأنا شخصيا استمتعت جدا بمجموعة نقول مختارة من أعمال محمود الشريف وسيد درويش، وكان ليك نصيب النهاردة مع العبقري محمود الشريف. طبعا أكيد كان ليا حظ جميل جدا ان انا اقول لحن للعظيم محمود الشريف، وحتى اللحن اللي قلناه النهارده انا كنت اول مره اقوله، يعني لسه حافظه حديثا يعني، فكنت محظوظ النهارده ان انا غنيت له لحن جميل زي ده. الموسيقار محمود الشريف باع طويل من الالحان والاعمال اللي نقول باقيه لغايه وقتنا هذا، ونقول بحر عميق محمود الشريف. لو قلت عنه كده في موجز وكلمات بسيطه تقول عنه ايه؟ لا، هو طبعا مفيش كلام موجز يوصف الفنان محمود الشريف، لانه موهبه فذه، ملحن عملاق، احنا بنسميها باللغه الدارجه بتاعتنا كده ايه، ملوش ملكه، يعني ما نحسش ان الالوان دي كلها بيقولها او بيبدعها ملحن واحد. لا يعني دايما كل ملحن بيبقى ليه سكه، ممكن نقول ده لحن مثلا فلان او لحن فلان. محمود الشريف صعب جدا نخمن، دايما بيفاجئنا الى الان، على فكره الى الان بنفضل مستغربين وبنفضل في الحيره دي، اللي هو اللحن ده طب ازاي شبكت قلبي، ازاي على شط بحر الهوى، ازاي ودع هواك، ازاي اسال عليا، ازاي، يعني كلها مجموعه الحان صعب جدا ملحن واحد هو اللي يقوم بيها، لان الوان مختلفه وعديده الحقيقه. وكان اعتقد سابق عصره برضو، يعني تحس برضو في اسلوب الالحان كده في اغاني كتير تحس انها فيها الطابع الشبابي اللي بنقول عليه مثلا. صحيح يا اهل المحبه مثلا لمحمد عبد المطلب، لحن احنا نحسه شبابي جدا وبيأديه صوت اصيل زي محمد عبد المطلب، فطبعا هو فز، ملحن فز وعظيم جدا يعني. الدكتور مازن دراز وعلى شط بحر الهوى، وكانت يعني من اداء الرائع كارم محمود. اما جيت تأديها في حفل النهارده وفي البروفات، قعدت تسمع كارم محمود وهو بيغنيها اكتر من مره، ولا انت حبيت برضو تقولها باسلوب بقى مازن دراز؟ لا طبعا انا كان لازم اسمع لحن كويس جدا عشان حتى لما اقوله باسلوبي ما جسم اللحن يفضل ثابت، لان هو تراث، يعني شيء تراثي ما ينفعش، ممكن احط عليه من بصمتي ومن شخصيتي الغنائيه يعني، مع الحفاظ طبعا على جسم اللحن وعلى على على التراث ده يعني. طبعا الدكتور الفنان مازن دراز احد اعضاء فرقه التراث الموسيقى العربيه. نقول في وسط بقى هذه الموجه، هذه الايام والاغاني والالحان اللي دخيلا نقول على الموسيقى العربيه الاصيله اللي بتقدمها فرقه التراث، ما بيجيش بقى واحد زي حضرتك كده او اخرين برضو من الفرقه، لا احنا نخلينا بقى نتجه للشباب اكتر، نجاري نقول الموجه او الموضه الحديثه في الغناء. هل دكتور مازن دراز ما فكرش بالشكل ده، بالرغم من ان كل دراستك الموسيقى العربيه ورسائل الماجستير والدكتوراه، واحد الرسائل كان عن الموسيقار العظيم علي اسماعيل، يعني ما بتفكرش في الاتجاه ده خالص؟ بص هقول حضرتك على حاجه، هو طبعا كل وقت وكل زمن بيبقى فيه اللي ايه يعني مش هنقول الانحلال الموسيقي مثلا او التردي او هو ده بيبقى شيء طبيعي موجود، وبرده بيبقى طبيعي انه يزداد في فترات وبيقل في فترات. الفكره بقى هنا احنا هنا لينا دور، احنا كاكاديميين ويعني متربيين يعني تربيه موسيقيه اصيله جدا، فاحنا هنا لينا دور ان احنا برضو على بقدر الامكان نحافظ على تراثنا من غير ما ننفصل عن الواقع. يعني هو انفصلنا عن الواقع هو مش هيحل حاجه، وانكرنا ليه هو مش هيلغي وجوده، هو موجود، بس هنا المفروض يكون لنا دور في الاصلاح. احنا كموسيقيين واكاديميين المفروض يكون لنا دور في الاصلاح، يعني بنحاول نقدم الشيء برؤيه جديده مختلفه معاصره تعيش وتحافظ على التراث الموجود وفي نفس الوقت مجرى للعصر الحالي، يعني نقول تواكب الى حد ما. ده ضروري من غير ما نخل بالموضوع او الـ يعني الـ الـ الـ الاصاله الموسيقيه او التربيه المظبوطه اللي احنا تربيناها. لا ده ما ينفعش نخل بيه، حتى مش هنعرف نخل بيه، يعني حتى لو حاولنا مش هنعرف، بس لازم يكون في مواكبه للعصر. لازم الفنان في الوقت الحالي يبدع ويطلع من ابداعاته كتير قوي. سوليست دار الاوبرا المصريه الدكتور مازن درازو على شط بحر الهوى، واكيد كده الساده المستمعين حابين يسمعوا كده ولو كوبليه من خلال على شط بحر الهوى على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا والشوق جمعنا سوا، احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى، رسيت مراكبنا بحر الغرام ميته احلى من السكر، واللي الهوى غيته لو دقها راح يسكر، واللي يزور حينا يدعي ويتمنى يفرح ويسعد زينا بحباب ويتهنى، والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى، رسيت مراكبنا والشوق جمعنا سوا، احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى، رسيت مراكبنا مستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، واختتمت فعاليات الدورة رقم 29 من مهرجان المسرح التجريبي، واستضاف حفل الختام نجوم المسرح من 46 دولة عربية وأجنبية. شهد حفل الختام توزيع الجوائز المختلفة في المسابقات: المسابقة الرسمية الكبرى، مسابقة النصوص المسرحية القصيرة، ومسابقة نادي المسرح التجريبي. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.